قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع الثاني: وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها، فإنهم اتفقوا على أن من شرط الولاية الإسلام والبلوغ والذكورة. الآن سيتحدث، إذا انظروا هذا الآن المؤلف يرد على نفسه بنفسه، لأنه الآن سيتكلم عن شروط الولاية. قضية الإسلام مسألة متفق عليها، عندما درسنا الصلاة قلنا أيضا لا تقبل الصلاة إلا من مسلم، والله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الوضوء قبلها، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، هذه كلها يشترط فيها الإسلام. إذن هذا أمر معروف ومضطرد في أحكام الشريعة الإسلامية وفي أحكام الفقه. إذن يشترط في الولي أن يكون مسلما، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ويقول عن الكافر: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إذن المؤمنون بعضهم أولياء بعض. إذن الإسلام مطلوب في هذا المقام، لأن هذه ولاية بمعنى أنها سلطة، والكافر لا سلطة له على مسلم ذكرا كان أو أنثى، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلا ولاية لكافر على مسلم. نعم. قال: فإنهم اتفقوا على أن من شرط الولاية الإسلام والبلوغ والذكورة. والبلوغ كما تعلمون هذا ذهب إليه جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية الإمام أحمد، إلى أنه يشترط في الولي أن يكون بالغا، يعني وصل سن البلوغ. وتعلمون بأن البلوغ يعرف بعدة علامات: الإنبات، وصول 15 سنة، خروج المني يعني الاحتلام إلى آخره، هذه هي العلامات. الإنبات أيضا. إذن الإمام أحمد له رواية أخرى يقول: إذا بلغ الغلام 10 سنين فله أن يتزوج، وله له أن يعقد النكاح، له أن يتزوج، وله أيضا أن يوكل غيره، وله أن يطلق. إذن له أن يتزوج، له أن يعقد النكاح، له أيضا أن يطلق إذا بلغ 10 سنوات. هذه رواية له، لكن مذهب الجمهور في الحقيقة هو الراجح في هذه المسألة الذي تؤيده الرواية الأخرى عن ماذا؟ عن الإمام أحمد، لأن البلوغ كما هو معلوم مطلوب. رسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب وعائشة وغيرهما: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن أنت عندما تأمره بعقد الولاية كلفته بأن يتولى هذا الأمر، لأن الولاية إنما هي تكليف، فهذا خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر بوضع القلم عنه، فإن أنت عندما تأمره بماذا؟ بالولاية، كأنك ماذا؟ لم ترفع القلم عنه، كأنك كلفته بذلك الأمر. فهذا الحديث يدل على أن الصغير ليس له حق الولاية، هذا هو الذي نرجحه وهو مذهب جمهور العلماء. والذكورة، الذكورة كذا ضد الأنوثة، وهذا الذي كنا نتكلم عنه، لأن المرأة كما قلنا وانتهينا خلافا للحنافية ليس لها أن تعقد لنفسها، فمن باب أولى أن لا تعقد لغير. الكلام هنا هل أن تعقد لغيرها؟ إذا كانت اختلف في كونها تعقد لنفسها، وصححنا قول القائلين بأنها لا تتولى العقد لنفسها، فمن باب أولى ألا تعقد لغيرها. لماذا؟ لأنه يتطرق إليها صفة النقص، هي ناقصة، وتعلمون أنها تقصر عن الرجال في كثير من الأحكام، وقد ذكرناها عدة مرات عندما كنا نتكلم عن أسباب التخفيف 7 التي منها المرض والسفر والنسيان والإكراه والجهل، ومنها أيضا عموم البلوى، ومنها النقص. والنقص موجود في المرأة وفي العبد المملوك، فهؤلاء يتطرق إليهم النقص. إذن كيف يكون ناقصا في نفسه لا ولاية له على نفسه ثم يكون وليا على غيره؟ ولذلك المرأة إذا كانت عندها مملوكة فإنه يتولى عقدها من يتولى عقد المرأة نفسها. قال وأن سوالبها أضداد، أضداد هذه، وأن سوالبها، ما هي سوالبها؟ هناك موجب وسالب، يعني السالب ماذا؟ الكفر، الإسلام ضده الكفر، البلوغ الصغر ضده ماذا؟ البلوغ، الجنون ضده العقل، الذكورة الأنوثة ضدها ماذا؟ الذكورة، والذكورة ضدها إنما هي الأنوثة. قال وأن سوالبها أضداد هذه، أعني الكفر والصغر والأنوثة، واختلفوا في ثلاثة. وأجمل المؤلف وقلت لكم ليس لكافر أن يعقد على مسلمة، المؤلف مر عليها مرور الكرام، خرج عن تفصيلاته لأنه ربما اعتبرها من المسائل الجزئية، وقلنا بإجماع العلماء لا يجوز لكافر أن يعقد على مسلمة لأنها ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم، والله تعالى قد قصر الولاية على المؤمنين بعضهم ببعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم. كما أنه أيضا ليس للمسلم أن يعقد على كافرة، لأن الله تعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا في حالتين، أن يكون سلطانا، فإذا كان الوالي إنما هو مسلم السلطان، السلطان ولي من لا ولي له، أو أن يكون أيضا إنما هو سيدها، فإذا كان سيد هذه الكافرة إنما هو مسلم فله الولاية عليها، فهذا مما استثني، هذا مما أتذكر استثناءه. قال واختلفوا في ثلاثة، في العبد والفاسق والسفيه. اختلفوا في ثلاثة، في العبد اللي هو ماذا؟ المملوك، هل له أن يعقد؟ جمهور العلماء ليس له أن يتولى العقد. لماذا؟ لأنه كما قلنا ناقص فيه قصور، فهو مما يتطرق إليه النقص، ولأنه لا يتولى العقد لنفسه، يعني لا، ولأنه لا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى ألا ولاية له على غيره. لكن بعض العلماء استثنى صورة، أنه إذا كانت المرأة لها مملوك فأذنت له أن يزوجها فإن له ذلك، هذه مسألة فيها خلاف، ورأيتم أن بعض العلماء خالف فيها. قال فأما العبد أبو حنيفة وخالفه الأئمة، يعني المفهوم أنه خالفه الأئمة الثلاثة، وهو كذلك، يعني خالفه مالك والشافعي واحد، فقالوا لا يعقد. لكن الحنابلة عندهم بعض الصور من التي ذكرت لكم الآن، أنه لو كانت هذه المرأة لا ولي لها وعندها مملوك فلها أن توكله، يعني في رواية في المذهب، لكن المعروف المشهور هم مع الجمهور في هذه المسألة. قال وأما الرشد فالمشهور في المذهب، أعني عند أكثر أصحاب مالك. الرشد أيها الإخوة إنما هو أن يكون مرشدا، يعني بلغ سن الرشد، وهذا قد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس، لا نكاح إلا بولي مرشد. قال وأما الرشد فالمشهور في المذهب، أعني عند أكثر أصحاب مالك أن ذلك ليس يعني من شرطه. قال المشهور في المذهب، ثم فسر الشهرة بأنها عند أكثر المالك، وهو كذلك أيضا عند الحنابلة في المشهور وعند الشافعية. نعم. قال أعني الولاية، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي ذلك من شرطها، وقد روي عن مالك مثل قول الشافعي، وبقول الشافعي قال أشهب وأبو مسعب، وبقول الشافعي قال أحمد. وسبب الخلاف تشبيه هذه الولاية بولاية المال، فمر أنه قد يوجب الرشد في هذه الولاية مع عدمه في المال. تعلمون أن المال اشترط من يتصرف فيه أن يكون رشيدا لا أن يكون سفيها، ولذلك في قصة الرجل الذي كان يخدع في البيع قال له الرسول اشتر وقل لا خلال، يعني لا خديعة. إذن وتعلم ولأجل ذلك وضعت الشروط المعروفة، شرط المجلس، الخيار، إلى غير ذلك من الشروط التي تذكر في أبواب البيع. فمن رأى أنه قد يوجب الرشد في هذه الولاية مع عدمه في المال قال ليس من شرطه أن يكون رشيدا في المال، ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال لا بد من الرشد في المال، وهما قسمان كما ترى. والحقيقة أن الرشد في المال مطلوب، ولذلك جاء الحجر على السفيه. قال وهما قسمان كما ترى، أعني أن الرشد في المال غير الرشد في اختيار الكفاءة لها. قال وأما العدالة، يعني مراده أن الرشد في المال حتى لا يحصل تصرف سيء، لأن غير الرشيد ربما يضيع المال يخدع في البيع، لكن هنا قد لا يكون رشيدا في المال لكنه رشيد في الوهلة. تعرفون أيها الإخوة بعض يعني من الناس من يوفق الله عنده كياسة، قد تجده يعني شخصيته ليست قوية وتجد إنسانا بسيطا، لكن تجد أنه ذو مهارة ومعرفة. ماذا ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجاء هلكنا إذا من جهلهن البهائم. إذا ليس الاشتغال بالمال علامة ماذا؟ العقل. قد تجد الإنسان بسيط لكن تجد عنده مهارة في ماذا؟ تجد عنده مهارة في البيت. لكن بالنسبة للولاية تجد الإنسان عنده الورع والتقى وعنده الدقة في هذا، لكن ما يعرف البيع والشراء، ورجل جاهل قد يخدع لو اشتغل في البيع والشراء لغبن. قال وأما العدالة فإنهم اختلفوا فيها من جهة أنها نظر للمعنى. العدالة هي ضد السفه، وتعلمون أن السفه مر بنا في مواضع كثيرة جدا، حتى في أبواب الصلاة، هل تصح صلاة السفيه؟ وعرفتم مذهب الشافعية في ذلك، وأن السفه لا يؤثر، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الفساق، وشواهد ذلك كثيرة جدا. والفسق أنواع، فهناك فسق في العقيدة مثل العلماء، مثل مثلا ما يتعلق بأن يكون جهميا، بأن يكون واقفيا، بأن يكون من أتباع مثلا جعد بن درهم وغير أولئك الأقوام الذين خرجوا عن الطريق السوي، منهم من قال بخلق القرآن، ومنهم من قال بنفي القدر، إلى غير ذلك من الأمور. هؤلاء حقيقة لا يعتد بهم في هذا الأمر لأنه لا يعتمد عليهم فيه. لكن إذا كان السفه غير ذلك، بمعنى أن يكون الإنسان مقصرا في بعض الأمور، فهذا لا يؤثر في ولايته عند بعض العلماء، وبعضهم قال لا. نعم، إذا وجد الإنسان الذي جمع صفات الكمال الظاهرة فهو أولى، لكن الكلام لو وجد مثل أب عنده نوع من السفه وعم يتصف بكل الصفات فهل تنتقل الولاية؟ أو وجد أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب أكثر تقى وورعا وصلاحا من الأخ الشقيق، على مع أن هناك خلاف، هل قضية الأخ الشقيق يختلف عن الأخ لأب؟ بعضهم يرى أنهما سوى لأنهما يدليان بالأب في هذه الولاية فلا تأثير، وبعضهم يقول لا الأخ الشقيق هو أولى، وهذا هو الصحيح. قال وأما العدالة فإنهم اختلفوا فيها من جهة أنها نظر للمعنى، أعني هذه الولاية. تعلمون العدالة أيضا يأتي الكلام فيها في الشهادة، الشاهد لابد أن يكون عادلا، أما الفاسق فلا تقبل شهادته، ولذلك إذا طعن مثلا صاحب الدعوة في الشاهد وأثبت أنه فاسق لا يلتفت إليه. كذلك أيضا الرواية، رواية الأحاديث، رواية الفاسق أيضا لا ليست كرواية أيضا العدل. لكن هنا في النكاح هل هي كتلك أو لا؟ قال فلا يؤمن مع عدم العدالة ألا يختار لها الكفاءة، وقد يمكن أن يقال إن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفاءة غير حالة العدالة، وهو خوف لحوق العار بهم. يعني المؤلف الآن أشار إلى نكتة أخرى، يقول قد يقال بأن اختيار الأولياء لمولياتهم مادى الكفر قد لا يكون الدافع له قضية الرشد وإنما خشية العار، فهو ربما لو تساهل في هذا الأمر فرمى ابنته وأخته برجل ليس مستقيما قد يجره ذلك إلى العار، فيقال هذا هو صهره، هذا زوج ابنته زوج أخيه، فهذا يجر، فتجد أن الفاسق يعنى بهذا الأمر كأيضا العدل في هذا المقام. هذا هو المقام. قال: وهو خوف لحوق العار بهم، وهذه هي موجودة بالطبع، وتلك العدالة والأخرى يعني مكتسبة. موجودة بطبيعة الإنسان. نعم، كل إنسان يغار على محارمه، والذي لا يغار على محارمه إنما هو ديوث لا يمكن أن تجد ابنه. ولذلك ترون في قصة الشاب الذي جاء فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جريئا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم سمحا رؤوفا رحيما بأمته، فيقف فيقول: يا رسول الله إذن لي في الزنا، فيشتد الصحابة يريدون ضربه فيشير إليهم بأن يدعوه، يقول: إذن يا رسول إذن لي في الزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجاب إجابة قاطعة وقال الزنا حرام ولا يجوز وصرفه، لا، قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك لو كانت عندك بنت؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. ماذا كان من الشاب؟ قال: فما كرهت شيئا أعظم من كره للزنا. هذه هي التربية الإسلامية. انظروا كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشاب الذي جاء في عفان شبابه، كانت الشهوة تسيطر على جوارحه، فأخمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعطاه درسا مؤثرا. لو كانت عندك أم أترضى أن يحصل منه ذلك؟ لا، هذا من أشد الأمور. ولذلك ترون أيها الإخوة ما جاء في الربا من أن أكل درهم ربا أعظم من أن يزني الإنسان بهم 40 زنية. هذا مما يدلنا على خطورة الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وبين أن الله تعالى أن من يتعاطى الربا يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن هذه شريعة خالدة كما ترون. كيف تعالج المشكلات؟ فهل نحن أيها الإخوة تأثرنا بمنهج رسول الله في سيرته، في تربيته لأمته، في شفقته بهم؟ إننا لو سلكنا هذا المسلك الرشيد في الدعوة إلى دين الله، في تبصير الناس، في الأخذ بأيديهم إلى شاطئ الخير والسلام، إنك لو مسكت شابا فأخذت تؤثر فيه تبين له الحق، لا شك أن قولك هذا الطيب إنما سينفذ إلى قلبه، فإنه سيستولي على ماذا؟ على هذا القلب، سيأخذ بمجاميع القلب سيسيطر عليه. لكن لو وقفت وهزأته وأنت فعلت كذا وكذا لنفرته من ذلك. والله تعالى يقول عن نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي قصة الرجل الذي بال في المسجد فيقول الرسول: لا تزرموا، دعوا ثم يأمر بذنوب مما فيصب عليه. وفي قصة الرجل الذي يعطس الرجل فيقول: يرحمك الله، فيرميه القوم بأبصارهم ثم يضربون بأيديهم على أفخادهم. فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وهو ترتعد فرائصه خشي ماذا سيفعل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقال ذلك ماذا؟ ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وفي قصة الرجلين الذين كانا في ماذا؟ في الحج في مسجد الخيف، لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتجه بوجهه إلى القوم، رأى رجلين قد اعتزل القوم في آخر المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما ترتعد فرائصهم، فقال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحلنا أو في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحلكما وأتيتما مسجد جماعة فصلي فإنها تكون لكم نافلة. ولو أردنا أن ندخل في هذا الموضوع لوجدنا كثيرا من الأمثلة والدروس. إننا أحوج ما نكون أن نأخذ التربية الإسلامية من منهج وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الجن قد أخذ هذا القرآن بألباب قلوب وسيطر عليهم ونزلوا عنده ونقلوا ذلك إلى أقوامهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج ربى أصحابه رضي الله عنهم، تربوا في مدرسة النبوة، أخذوا العلم من مشكاة النبوة صافية نقية، ولذلك تأثروا بماذا؟ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمنهجه، بطريقته في تعليمهم وتربيتهم، ولذلك كانوا يفتحون البلاد بهديهم بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان. كانوا يرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون هذا القرآن مطبقا في أقوالهم، في أفعالهم، في أخلاقهم، في أعمالهم، فكأن أحدهم قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك تسارع الناس إلى الدخول في دين الله. فهل نحن كذلك أيها الإخوة؟ هل نحن تمثلنا الإسلام كما نزل غضا طريا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل وجد غير المسلمين فينا هذه الصفات لنكون قدوة لهم؟ هذا هو واجبنا، واجب المسلمين جميعا أن يكونوا كذلك. إذن في كل درس من الدروس وفي كل باب من الأبواب لا يخلو من فوائد، من حكم، من أسرار، كلها نجد أنها فقد طفحت بها هذه الشريعة الإسلامية وامتلأت بها. قال: ولنقص العبد يدخل الخلاف في ولايته كما يدخل في عدالته. نعم، العبد ناقص لأنه كما ترون لا يملك نفسه، ولذلك سيده يملك رقبته. وقد مر بنا أن لا للسيد أن يجبره على النكاح، وأنه لا يجاهد، وإن كان هناك جهاد فلا بد من إذن سيده، وأن عليه أيضا حتى في الحدود خفف عنه وفي العدة بالنسبة لماذا للمملوكات وغير ذلك. إذن هو ناقص كالمرأة، ولذلك ليس له أن يعقد النكاح لغيره، لأنه لا ولاية له على نفسه، فكيف تكون له ولاية كما قلنا على غيره. هناك صفات أخرى اعتقد المؤلف سيشير إليها، يعني غير التي ذكر هذه، مثل اليسار. تعرفون اليسار يعني يكون الإنسان غنيا، مو شرطا يكون يملك الملايين لكن يكون عنده مال، وأن يكون أيضا الصنعة. أيضا بعضهم يرى أنه ما يزود صاحب الصنعة الدنيئة الكناس الزبال مثلا الحداد وغير هؤلاء، لكن يقول أنا أزوج التاجر، أزوج الموظف، أزوج مثلا العامل في البناء وغير ذلك. فهم يقسمون الحرف إلى دنيئة وإلى حرف ذات شهرة ومكانة.